فهو كافر. أن يثبت به كفر. فضيلة الشيخ، الفرار من الفتن يكون للعالم المتفقه والجاهل أم لواحد منهم؟ جزاكم الله خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين عالم وجاهل، وإذا فر العالم والجاهل هذا إذا كفر الشر، إذا كفر الخبر، بحيث أن العالم مهما يتكلم لا يجد من يصغي إليه. إذا رأيتم أو المتبع أشوحا مطاعا وإعجابه كل درهم برأيه، فعليك بخاصة نفسك. وإذا كان عليك بخاصة نفسك وغلب الشر عليك حتى خفت على نفسك كثر بدينك من الفتن، وهذا زمنه ليس موجودا الآن، إنما هو في الزمن الذي يغلب فيه الشر. غلب الشر الإنسان يفر صيانة لدينه، لكن الآن الإنسان مأمور بأن يقيم دينه ودين المسلمين، يصلح من الشرك والبدع والفراق وغير ذلك. آخر سؤال. الشيعة الإمامية المسلمون أم كفر؟ هذا السؤال. الشيعة الإمامية هي الشيعة الاثنى عشرية إخوان شغل جميع كلام جامع في الشيعة. يقول الشيعة منهم من هو كافر، منهم من هو مبتدئ، ومنهم من هو على شفا هلكة وطريق محفوف بالباطل، ومنهم من ليس منهم. شو الكلام في دقة متناهية. الإمامية معلش كلمة سريعة، في رافضة شيعة يقولون شيعة يسمونها الغرابية، الغرابية في العديد، ودين بيقولوا النبي كان أصله علي كان بيشبه النبي شبه الغراب الغراب، دين الغرابية، وماشي شايل الرسالة لا علي جاي من النبي الداعي، وده اكتفت عليه، دين الغرابية. وهؤلاء كفار لأنهم زعموا أن جبريل أخطأ وأنه أخطأها لمحمد خطأ وكانت الرسالة لعلي رضي الله عنه. ثاني شيعة في جمع هؤلاء يقولون إن عليا هو الله، ما هو الرسول ذاته، الرسول دليل عليه هو الله ذاته، ودين أخطأوا في مصادر التفسير ذات جعل الله إله، ودين يسمون السبئية الذين جعلوا أن عليا هو الله. لما حضر القلادة والأقاديم لقتلهم وحرقهم قالوا يا دوب أثبت أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب العالمين. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا هجدت ناري ودعوت قنبرة، اللي هو المولى الثالث، وحرجوا. جاءوا ابن عباس قال له كنت مكانك لا قتلتهم بالسيف. قال ويح ابن عباس انه لعوض للهمات، بس حاجه زي الغلط انت بتملك امورك غلط وخلاص غلطنا، لكن دي قالوا لي انت الله ده، انا ثاني حتى بفكر في نار ولا بفكر في سيوف ولا حركته انت ليه؟ رضي الله عنه. ثم الاماميه الذين قالوا إن الرسول عليه السلام حق وعلي كان هو خليفته من بعده، وأن جميع الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة منهم، وأن القرآن الذي بأيد المسلمين حرف وهو 30 جزءا وهو 40 جزءا، 10 حذفوها من أبو بكر وعمر لأن فيها خلافة علي فأخفوها على الأمة، وفي 40 جزء ويقولون إن مصحف فاطمة هو القرآن المعتمد عند الشيعة وليس فيه شيء مما تقرؤون أو مما يقرأ المسلمون اليوم، وهؤلاء على خطر عظيم وجرم كبير. ف فإذا قالوا بكفر الصحابة الذين ترضى عنهم رسول الله وترضى الله عنهم وأخبر أنهم من أهل الجنة فهو تكذيب للقرآن ومن كذب القرآن فهو كافر. أن يعتقد عقيدة الإمامية كافر بريء. بعد ذلك تجي طوائف أخرى الخشبية وبعدين فرقة الأزارقة فرقة الخشبية وفرقة الإسماعيلية الباطنية وإن تجي فرقة الزيدية وبين ناجن ومخدوش ذاته بين ناجن ومخدوش. المهم الرافضة والشيعة أهل شر وبغض. قيل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله ما ترى في الخوارج والرافضة؟ الإمام مالك المالكية يسمع الكلام ده وإمام مالك شوف كلامه كيف قال الخوارج والرافضة. قال يا هذا أتأت إلى الخوارج حين سألت عنهم مع الرافضة بين الخوارج منهم؟ قال هم قوم أرادوا الحق فأخطأوا بين الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والخوارج خير من الرافضة بأكثر من 17 وجها وذكرها في كتاب الجهاد 17 مرة الخوارج أفضل من الرافضة. بل قال الإمام مالك رحمه الله ما رأيت في طوائف المسلمين في طوائف أهل القبلة يعني الناس اللي يصلوا على قبلتنا قال ليس لم أرى في طوائف المسلمين من هو أكذب من الرافضة. وكان الإمام مالك رحمه الله عطشانا